الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله قوله: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مشابها لأنه الرب وغيره المربوب، الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص من جميع الوجوه. فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة وأن عبادة غيره باطلة. وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإكمال. وهذا على وجه الإكمال، وهذا هو المعقول في فطر الناس. فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له، فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد، فلا يلحقه فيه غيره. في بعض النسخ الإكمال، وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. وهذا هو المعقول في فطر الناس. فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له، فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد، فلا يلحقه فيه غيره. وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. وفيه دليل على كثرة الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها، فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا. وفي الآية دليل صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها، فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا بغاية الذم، فإن النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. وفيه دليل على نفي المثلية، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته، وصفات المخلوق تناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذه الفوائد المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا ختم الآية: هل تعلم له سميا، وهو استفهام بمعنى النفي. هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. والسمي المثيل، لا سمي له أي لا مثيل له ولا نظير، وذلك لكمال نعوته وعظمة صفاته تبارك وتعالى. وعرفنا قاعدة مرت معنا سابقا، أن كل نفي في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، فنفي اللغوب في كمال القوة، ونفي الظلم في كمال العدل، ونفي السنة والنوم في كمال الحياة والقيومية، وما ربك بغافل في كمال العلم، وهكذا. هنا نفي السمي، هل تعلم له سمية؟ نفي السمي فيه ماذا؟ ثبوت كمال الضد، وهو كمال الصفات، كمال الصفات. فلا سمي له، لاحظ الآن لما نقول وما مسنا من لغوب لكمال قوته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما ربك بظلام لكمال عدله، هل تعلم له سمية لكمال صفاته، هل تعلم له سمية لكمال صفاته. فالنفي هنا ليس نفيا صرفا، عرفنا أن الاستفهام بمعنى النفي، والنفي هنا ليس نفيا صرفا، وإنما هو متضمن ثبوت كمال الضد، وكمال الضد هنا هو كمال الصفات، فالله لا سمي له لكمال صفاته وعظمة نعوته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. والاستفهام كما عرفنا هو بمعنى النفي، أي لا سمي له، وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، معلوم بالعقل، أي لا تعلم له مشابها، لا تعلم له مشابها، لأنه الرب الكامل في ربوبيته، كامل في ربوبيته وغيره مربوب، ولأنه الخالق وغيره مخلوق، ولأنه الغني وغيره الفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد، ولأنه كامل الصفات و عظيمها وغيره ليس كذلك، فله سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص من جميع الوجوه، فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة، لأن الآية فيها ماذا؟ فيها أمر بالعبادة، أمر بالتوحيد، فاعبده والصبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ فعلمك بأن الله لا سمية له هذا من براهين وجوب توحيده، علمك بأن الله لا سمية له هذا من براهين وجوب توحيده، لأن توحيد الأسماء والصفات هو من براهين ماذا؟ من براهين توحيد العبادة، ولهذا قال فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره باطلة، عبادة غيره باطلة، لأن غيره صفته النقص، غيره صفته النقص. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لما تعبد الناقص من كل وجه وتدع عبادة الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى، وتدع عبادة الكامل من كل وجه. وأيضا يقول جل وعلا في إبطال عبادة هذه الأوثان ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قال فهذا برهان قاطع على أنه المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره باطلة. وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وهذا كله مستفاد من هل تعلم له سمية، نفي استفهام بمعنى النفي، لا سمية له في ماذا؟ في أسماءه لا سمي له في صفاته، لا سمي له في ذاته، لا سمي له في أفعاله سبحانه وتعالى. هذا من المعاني المستفادة من قوله لا هل تعلم له سميا. قال وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، هذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، لأن عرفنا أن النفي ليس نفيا صرفا، ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال الضد. وهنا كمال الضد هو كمال الصفات، كمال الضد هو كمال الصفات. فإذا مما يستفاد من قوله هل تعلم له سمية إثبات جميع صفات الكمال لله على وجه الإجمال، إثبات جميع صفات الكمال لله على وجه الإجمال. من فوائد قوله تعالى هل تعلم له سمية إثبات صفات الكمال لله، وجه ذلك لأن النفي ليس صرفا وإنما هو متضمن ثبوت كمال الضد، وكمال الضد هو كمال الصفات، كمال الصفات. قال وهذا هو المعقول في فطر الناس، وضرب مثال إذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له، لما يمدحون شخص ويقولون فلان لا مثل له أو لا شبه له يعني في أقرانه، ماذا يستفيد السامع منها؟ أنه لا صفة فيه من صفات المدح؟ هل يفهم هذا أحد؟ لا مثل له، لما يقول شخص هذا لا مثل له أو لا نظير له يعني في أقرانه، هل يقصد منها لا نظير له يعني ليس فيه أي صفة مدح؟ ما أحد يفهم هذا، يفهم مباشرة أن له ماذا؟ صفات مدح كثيرة، ولهذا يقول لا مثيل له، فلان لا مثيل يعني بين أقرانه لكثرة الصفات الحميدة الجميلة فيه. فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه فيه غيره، لا يلحقه فيه لا مثل له يعني أقرانه ما يصلون إلى رتبته لجمال الصفات التي هو متحل بها. قال وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه أيضا فائدة عظيمة مستفادة من الآية، فيها إثبات الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته. إذن لما نثبت السمع لله نثبت لله سمعا لا سمية لله فيه، ولما نثبت البصر نثبت لله بصرا لا سمية لله فيه، ولما نثبت العلم لله نثبت علما لله لا سمية لله فيه، وهكذا في لما نثبت مثلا الاستواء على العرش، النزول إلى غير ذلك من الصفات، نثبت صفات لا سمية لله فيها، صفات لائقة بالله بجلاله بكماله وعظمته لا سمية له فيها يعني لا مثيل له فيها ولا نظير، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا سمية له في سمعه، لا سمية له في بصره، لا سمية له في علمه، هل تعلم له السمية يعني لا سمية له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ففي الآية دليل على إثبات الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا تلاحظ أهل السنة في تقرير الصفات وإثباتها يقولن نثبت الصفات على ما يليق بالله، نثبت الصفات على ما يليق بالله، على ما يليق بالله، من أدلتها هل تعلم له السمية لأنها تليق بالله. ما معنى تليق بالله؟ يعني تخص الله، تخص كماله وجلاله. ولهذا صاحب السنة لما يقرأ آيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها لا يفهم منها المعنى الذي يراه في المخلوقين أبدا، هذا الفهم وقع عند المعطلة فنفوا الصفات. أما صاحب السنة يمرها كما جاءت على الوجه اللائق بالله، لأنها مضافة إلى الله سبحانه، فهي ماذا؟ تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وفيها دليل على كثرة الصفات وعظمتها، وهذه فائدة عظيمة. في الآية دليل على كثرة الصفات. الآن لو نرجع للمثال السابق لما يقال عن شخص يمدح من بين أقرانه، يقال فلان لا سمية له في أقرانه أو لا مثيل له في أقرانه، مباشرة يفهم منه ماذا؟ أن عند صفات كثيرة بز فيها أقرانه وفاقهم وسبقهم. فقوله هل تعلم له سمية، هذا يدل على كثرة الصفات، كثرة صفات الكمال وكثرتها وعظمتها. هل تعلم له سمية؟ قال وفي دليل على كثرة الصفات وعظمتها. فلو كان المراد به نفي صفاته، هل تعلم له سمية، لو كان المراد به نفي صفاته على ما يفهمه المعطلة، هذا فهم المعطلة، لو كان المراد نفي صفاتي لكان ذلك وصفا بغاية الدم، لكان ذلك وصفا بغاية الدم. فإن النفي المحض عدم، النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد، النفي المحض عدم. ولهذا لا يوجد أصلا في الصفات المنفية، صفات النفي، ما هو نفي صرف، أن هذا لا يكون في المدح، لا يكون في المدح. فإن النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات، إنما يكون النفي كمالا إذا تضمن معنى ثبوتي، صفات ثبوتية. أما إذا كان نفي هكذا صرف ما في مدح، أن النفي الصرف عدم، والعدم ليس مما يمدح به أحد. قال كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي الآن، هل هو نفي صرف؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي يتضمن إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. ومثل وما ربك بظلام للعبيد، ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال العدل. وما مسنا من لغوب، ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن كمال القوة. وما ربك بغافل، ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن كمال العلم. وهكذا. قال وفيه دليل على نفي المثلية، وفي دليل على نفي المثلية، نفي المثلية في الصفات كلها، يعني لا مثيل لله في شيء من صفاته. ففي الآية هل تعلم له سمية، نفي المثلية، أي أن الله عز وجل لا مثيل له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يؤخذ منه قاعدة أخرى مهمة في هذا الباب، وهي أن اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، اتفاق الأسماء لا يلزم من اتفاق المسميات. هذه قاعدة مستفادة من التي قبلها، هذه قاعدة مستفادة من التي قبلها. قال فيه دليل على نفي المثلية، يعني أن الله لا مثيل له في شيء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلما نأتي ونقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، هذا من هو؟ الإنسان. وفي الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الآن لما تقرأ تطبق القاعدة نفي المثلية، نفي المثلية، السميع البصير هذا ما هو مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، السميع البصير هذا مضاف إلى الرب السميع البصير، وما يضاف إلى الرب جل في علاه يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته، وما يضاف إلى المخلوق أيضا يخصه ويليق بماذا؟ بنقصه وضعفه وكونه مخلوقا. ويبنى على ذلك أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله وهو الكمال، لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وعكسه أيضا لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق وهو النقص لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله. فلما يأتي المعطل ويقول يلزم من إثبات الاستواء حقيقة أن يكون تعالى الله عما يقولون استواء الله كاستواء المخلوقين، من أين أتي؟ من أين أتي؟ من عدم التفريق بين ما يضاف إلى الله من الكمال الذي يخص الله ويليق به وما يضاف إلى المخلوق ويتناسب مع كونه مخلوقا. فقاعدة نفي المثلية عنده ماذا؟ منتفية. فاتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، اتفاق الأسماء لا يلزم من اتفاق المسميات، اتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، لا يقضي بتماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته وصفات المخلوق تناسبه وتليق أيضا بذاته وكونه مخلوقا. وهذا أيضا يبنى على القاعدة التي أشرت إليها، وهي أن الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه، ما يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق أيضا يخصه ويليق بضعفه ونقصه. قال وفيه دليل على نفي المثلية، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقتضي بتماثل، لا يقتضي أو لا يقضي بتماثلهما، وصفات الخالق تناسبه تخصه تليق بجلاله وصفات المخلوق تناسبه وتخصه وتليق بماذا؟ بضعفه ونقصه. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ولم يكن له كفوا أحد، قال الشارح رحمه الله قوله ولم يكن له كفوا أحد قد تقدم الكلام على ذلك. ولم يكن له كفوا أحد هذه تقدمت، بل تقدمت السورة كاملة في أول إيراد شيخ الإسلام رحمه الله للآيات، وهناك تقدم الكلام على المعنى، لكن أعاد هذا القدر من الآية وهذا الجزء من الآية لمناسبته للآيات التي يسوقها هنا في نفي المثال ونفي الند ونفي الكفو ونفي السميع، فساقها لهذه المناسبة. ولم يكن له كفوا، لم يكن له كفوا هنا نفي ماذا؟ المكافئ. المكافئ من هو؟ المساوي. الكفو المساوي، لم يكن له كفوا أحد، ليس في خلقه من يكون كفوا أي مساويا، فهذا فيه نفي ماذا؟ نفي المثلية، نفي المثلية، وأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، وأنه سبحانه لا مثيل له. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الشارح رحمه الله قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم، فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته، والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان أي شبيهه ونظيره، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، فشركما بخيركما الفداء. واتخاذ الند ينقسم إلى قسمين: قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. القسم الثاني ما هو من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحلف بغير الله ونحو ذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه. نعم، قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول نهي جاء في القرآن، أول نهي جاء في القرآن نهي عن اتخاذ الأنداد، كما أن في الآية التي قبله أول أمر في القرآن وهو أمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن أمر بعبادة الله، وأول نهي في القرآن نهي عن اتخاذ الأنداد الشركاء، فأول أمر في القرآن أمر بالعبادة، والأمر بالعبادة في القرآن هو أمر بماذا؟ بالتوحيد. فهذا يستفاد منه أن أعظم الأوامر وأجلها على الإطلاق هو التوحيد، وأشد النواهي وأشنعها وأخطرها هو الشرك، ولهذا بدأ في الأوامر بالأمر بالتوحيد، وبدأ في النواهي بالنهي عن الشرك، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعل خطاب لمن؟ للمشركين. فلا تجعلوا لله أندادا خطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد، الأنداد أي الشركاء، وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون يفسره الذي في الآية نفسها، قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها شواهد ودلائل على كمال الربوبية والتدبير والخلق، ثم بني عليها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن هذا الخلق للسماوات وللأرض وإنزال الأمطار وإخراج النبات إلى غير ذلك، هذا كله قد تفرد الله به وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون يعني الخطاب للمشركين، تعلمون أن الله متفرد بذلك، ولهذا مر معنا آيات كثيرة إذا في القرآن فيها أن المشركين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض، من سخر الشمس والقمر، من خلقكم إلى غير ذلك، كل ذلك يقولون ماذا؟ يقولون الله، كل ذلك يقولون الله. ذكرت لكم مرة أن القرآن فيه 4 آيات كلها مبدوءة بقوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وفي كل ذلك يقولون ماذا؟ يقولون الله، يعني الله هو الذي تفرد في خلق السماوات والأرض، ونعيدها حتى يعني حتى تضبط عند الإخوة، وتستذكر أيضا الموطن الأول في العنكبوت قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والثاني في لقمان: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والثالث في الزمر: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والرابع في الزخرف في أولها قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي خاتمتها قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات بهذا المعنى كثيرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله، مثل في خواتيم المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، والآيات بعدها آيات كثيرة في هذا المعنى. فهم يعلمون ماذا؟ أجيبوا، هم يعلمون ماذا؟ أن الله متفرد بالربوبية، متفرد بالخلق، متفرد بالرزق، متفرد بالتدبير، يؤمنون بذلك. الدليل الآيات التي مرت ولها نظائر كثيرة، فهم يؤمنون بأن المتفرد بالخلق الله، المتفرد بالربوبية الله، المتفرد بالرزق الله، المتفرد بإنزال المطر الله، إلى آخره، كل هذا يكون هو متفرد به. ما أحد منهم يقول أن الأصنام هي التي، ما أحد يقول ذلك. إذا ما معنى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ ما هو العلم الذي عندهم المذكور هنا وأنتم تعلمون؟ أنه لا خالق غير الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. تعلمون، يعني أنتم تعلمون وتقرون بذلك. ولهذا الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم ليست في إثبات الربوبية، خصومة بين الأنبياء وقوم ليست في إثبات الربوبية، هم يثبتونها، هم يثبتونها. إذن في ماذا؟ في العبادة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة، يعني المعبودات، إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالربوبية يقرون بها. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا، انتبه، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم غير الله. وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون ذلك. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء. الند المثيل، الند المثيل النظير. لا تتخذوا، لا تجعلوا أندادا، يعني لا تجعلوا لله ماذا؟ أمثال ونظراء تعبدونهم كعبادته، تعبدونهم كعبادته. ولهذا في السورة نفسها، سورة البقرة، قال الله عز وجل في بيان حال المشركين، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ أن يسوونهم بالله في المحبة. ولهذا إذا دخلوا النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. سووهم بالله في ماذا؟ في المحبة، يعني وما يتبعها من الذل والخضوع والعبادة إلى آخره. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادتي وتساوونهم به في المحبة والتعظيم. ما معنى تساوونهم به في المحبة والتعظيم؟ أي تحبونهم كحب الله وتعظمونهم كتعظيم الله، تجعلونهم أنداد لله في المحبة والتعظيم. وما يتبع ذلك من العبادة، الدعاء والاستغاثة والرجاء إلى آخره. قال: فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته ولا في عبادته. والند في اللغة المثل والنظير والشبيه. الند في اللغة الشبيه المثيل، هذا هو الند. يقال فلان ند فلان، لما يقال فلان ند فلان يعني ماذا؟ مثله. ولما يقال فلان ليس ندا لفلان، لما قال فلان ليس ندا لفلان أي ليس مثله ولا قريبا منه. فالند المثيل، قال فلان ند فلان أي شبيهه ونظيره. كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيت من جملة أبيات عظيمة لحسان بن ثابت رضي الله عنه، يهجو فيها أبا سفيان الحارث ابن عبد المطلب، هذا يكون ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، له أبيات في هجاء النبي، له أبيات هذا أبا سفيان، له هجاء أبيات في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد عليه حسان بن ثابت في أبيات، منها هذا البيت العظيم الذي وصف بأنه أنصف بيت قاله شاعر، أنصف بيت قاله شاعر، بيت عظيم جدا هذا في الدفاع على عن النبي عليه الصلاة والسلام والرد على هذا الذي يهجوه بأبيات وهو ليس بشيء، ما عنده شيء. لما تذكر أبواب الخير وصفات الخير وصفات البر وصفات، ما عنده شيء نائيا. ويهجو إمام الخير وقدوة الخلق، يهجو إمام الخير وقدوة الخلق. يقول حسان رضي الله عنه: أتهجوه؟ يقول حسان أي لأبي سفيان الحارث بن عبد المطلب: أتهجوه؟ يعني أتهجو النبي عليه الصلاة والسلام ولست له بند، ما أنت بشيء، لست له بند، الند المثيل، لست له بند، ما عندك شيء، ما عندك شيء. لما تذكر صفات الخير، صفات البر، المعاني الجميلة، الصفات الحميدة، ما عندك شيء. ما الذي يجرئك تتطاول على هذا المقام الرفيع وأنت ما عندك شيء؟ لكن انظر لما قالوا أنصف بيت، لما قالوا أنصف بيت قاله شاعر، قال: أتهجوه ولست له بند؟ فشركما لخيركما فداؤه، فشركما لخيركما فداؤه. هذا فيه يقولون إنصاف عظيم جدا، فشركما لخيركما فداؤه. شركما، الشر كله في من؟ في هذا أبي سفيان، والخير في النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا قال؟ فشركما، يعني بعض من لم يحسن فهم يعني هذا المعنى الذي يشير إليه حسان، قال إن هذا اللفظ فشركما قال فيه شناعة، قال فيه شناعة من جهة ماذا؟ قال: ما يقال شركما إلا إذا كان الطرف الثاني ماذا؟ في ماذا؟ شر. وأفعل تأتي لماذا؟ للتفضيل، يعني هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، لكن هذا ماذا؟ يعني فيقولون فيها أن الطرف الثاني في شر، وهذا معنى في شناعة، يقولون في شناعة. وما فهم من قال ذلك، ما فهم مراد حسان. وأيضا العلماء يقولون وهذا له شواهد كثيرة جدا، يقولون إن أفعل التفضيل تأتي أحيانا، يأتي أفعل التفضيل أحيانا على غير بابه. بابه ماذا؟ لما تقول زيد أقوى من عمرو، يعني كلهم أقوياء لكن هذا أقوى من، ولما تقول زيد أضعف من عمرو، يعني كلهم ضعفاء لكن هذا أضعف منه. لما تقول محمد أذكى من خالد مثلا، كلهم أذكى لكن هذا أذكى منه. هذا الأصل، هذا بابها، هذا بابها. لكن لو قلت، وهذا يعني مثال، لو قلت الحل العسل أحلى من الملح، استعملت الآن ماذا؟ استعملت أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الملح أصلا ما فيه إطلاقا أي حلاوة. فهنا يقولون استعمل أفعل التفضيل في غير بابه. من أمثلته في القرآن قول الله تعالى في قصة يوسف في دعوته لصاحبي السجن، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الأرباب ما فيها خير أصلا، لكن هنا يقولون استعمل أفعل التفضيل في ماذا؟ في غير بابه. استعمل أفعل التفضيل في غير بابه. الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه عند هذه الآية قالوا هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. أحد المحسين على التفسير قال في شرح المعنى لزعمي، قال أن الأصل في أفعل التفضيل أن يكون على صيغة أفعل أفضل، واستعمل على غير بابه بهذه الصيغة خير، لم يستعمل بصيغة أفعل، فأفسد المعنى كله، أفسد المعنى، ذهب عن المعنى وأفسد المعنى. لأن الشيخ يقصد استعمال أفعل التفضيل هنا على غير بابه، يعني الأرباب هذه المتخذة ما فيها أي خير. فلما يقول حسان وشركما، هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها الشر، وإنما الشر في أبي سفيان، شر الشرك وشر الظلم وشر القطيعة وشر سلاطة اللسان والاعتداء على جناب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من غير ذلك من الشرور التي إلا اجتمعت فيه. قال فشركما لخيركما فداء، فشركما لخيركما فداء. الشاهد من البيت لست له بند، الند ما هو؟ المثيل، الند المثيل. قال واتخاذ الند، يعني اتخاذ الأنداد والشركاء، اتخاذ الند ينقسم إلى قسمين، اتخاذ الند ينقسم إلى قسمين، قسم من الشرك الأكبر وقسم من الشرك الأصغر. لما تأتي الند هذه اللفظة، يعني لما يأتي في النص أن تجعل لله ندا وخلقت أجعلتني لله ندا، كلها جعل ندا، نفس اللفظ جعل ندا، لكن يجب أن يفهم أنه على نوعين، على قسمين، قسم من الشرك الأكبر. ما هو؟ قال كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك، يعني يصرف له شيء من العبادة، يصرف له شيء من العبادة. مثاله قال كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا أي شريكا في العبادة، وهذا الشرك الأكبر الناقض للملة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافي الشافي عن النونية والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذا القسم ليس بقابل الغفران. واتخاذ الند للرحمن أيا كان، يعني هذا الند من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر الناقل من الملة. القسم الثاني ما هو نوع من نوع الشرك الأصغر؟ نوع من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت ولولا الله أنت لم يكن كذا والحلف بغير الله ونحو ذلك ونحو ذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا الآن من الشرك الإيش؟ الأصغر. هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ مع أن الآن مر ما أن تجعل لله ندا، هنا قال أجعلتني لله ندا، لماذا هنا يقال أن هذا من الشرك الأصغر؟ قال لا أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لأن هذا لما يصرف عبادة، لم يصرف حق لله لغير الله، لم يصرف عبادة، لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا استغاثة ولا غير ذلك، وإنما أخطأ في اللفظ، أخطأ في اللفظ. أرأيتم الآن لو أن شخصا اعتقد والعياذ بالله أن مشيئة العبد مثل مشيئة الله ولم ينطق بشيء لكن اعتقده عقيدة، هذا ما هو؟ هذا شرك أكبر ناقل من الملة. لكن لما كان هذا لفظ فقط ما شاء الله وشئت وجعل في اللفظ الواو التي تفيد مطلق التسوية، قال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، هذا القائل لم يقل ذلك معتقدا أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة، لكن جاء بلفظ خاطئ، فلهذا عد هذا من الشرك الأصغر، من شرك ماذا؟ الألفاظ، من شرك الألفاظ، لفظ فيه المعنى الخاطئ، مثل لولا البط أو لولا كذا أو لولا الله أنت مثلا، أو مثل الحلف بغير الله. لكن الحلف بغير الله إن كان تضمن الحلف تعظيما للمحلوف به تعظيما مثل تعظيم الله أو أشد، خرج من الشرك الأصغر، خرج من شرك الألفاظ، خرج من شرك الألفاظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. جاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام وحديث ثابت قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. لماذا؟ لأن ثم تختلف عن الواو، ثم تفيد التعقيب والترتيب، وأن مشيئة العبد بعد مشيئة الله وتابعة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العبد تابعة بخلاف ما شاء الله وشئته، هذه فيها في اللفظ تسوية، في اللفظ فيه تسوية، ولهذا قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله قوله وأنتم تعلمون أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، فهو المستحق للعبادة، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال، ففيه الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان، وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله فيكون شريكا لله سبحانه وتعالى وندا، وفيها الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله فرارا من التشبيه فشبهوه بالمعدومات والناقصات، وفيها دليل على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري، فطر الله تعالى عليه العباد كما في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى: أفي الله شك، أي أيشك في الله، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى وأنتم تعلمون، قوله تعالى وأنتم تعلمون أي أنه تعلمون، أي أيها المشركون، الخطاب لهم، أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، خالق كل شيء، يعني أنتم تعلمون ذلك. وأنتم تعلمون، فكونكم تعلمون تفرد الله بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، هذا يستلزم أن تفردوا في العبادة وأن تخلصوا له الدين ولا تتخذوا معه الشركاء. قال: فهو المستحق للعبادة وحده، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله، قد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله، فعله ماذا؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير إلى غير ذلك، أنتم تعلمون أنه لا شريك له في فعله، فلماذا تجعلون له الأنداد؟ وإيمانكم بأنه لا شريك له في فعله يقتضي ويستلزم أن تفردوه وحده بالعبادة، فإنه يلزم من الإقرار بتفرده وحده بالخلق أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، مثل ما تقدم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا الذي تفرد بالربوبية، الذي تفرد بخلقكم وخلق من قبلكم، افردوه بالعبادة، كما أنه تفرد في الخلق والربوبية فليفرد في العبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال، هذا الآن إجمال في الآية، رد على جميع فرق الضلال، ثم بدأ يفصل، بينا ما في هذه الآية من رد على المشبهة، وما في هذه الآية من رد على القدرية، وما في هذه الآية من الرد على المعطلة، بدأ يفصل أجمل ثم فصل. وهذا نعم هذا الجزء يؤجل الكلام عليه إلى اللقاء القادم، اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، ويصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،